Bir gün de Hazreti Aişe kalkan çadırttığı Kahin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapatı uçağı bir kapantı sefasyan kaar adeti mırnıvaş adeti bir kapatan yani maske gayedes çekü adet zöti gülleşen o akalan turgran kreti şadban hac kret elsi ben çarptım lakin masufal eve masufal çabı kutu keneyfa edeteş nuki kalkan masfin çabı kalkan masfin tavafin çabı marinveşti gruya ki nukaş paç atoni yu paç ha çe gru ki nukaş paç الجائز ما هي الجامية ولو ما الجامية جامية زوت الجنشان وكعبة مشرفة الجائز ما هي لكن نكال جائز نباط واق سيكورسي نكال جائز مفال فت هذا تعيش نكال باط واق كور نكال باط واق دمخان چه عمره نقابه عمره الحج فمن تمتع